ما زال خطباء السلف الطيب وأهل البيان من التابعين بإحسان يسمون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتستفتح بالتمجيد البطراء، وهي الخطبة التي لم تستفتح بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد. نعم، وهم يسمون الخطبة التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الشوهاء. وما حكاية الخطبة البتراء يا أستاذ؟ قدم زياد البصرة واليا لمعاوية بن أبي سفيان، وضم إليه خراسان وسجستان، فخاطب خطبة بتراء لم يحمد الله فيها ولم يصلي على النبي. وزياد هذا الذي كان يقال له ابن أبيه حتى رضي معاوية بنسبه إلى أبي سفيان؟ نعم، وأصبح أخا لمعاوية، ولكنه كان يسمى زيادا فحسب ولا يقال زياد بن أبي سفيان، وهو أشهر من أن يعرف، وكان فصيحا بليغا داهية من دهات العرب. وماذا قال في خطبته البتراء يا أستاذ؟ استمعي إليه يا مها. أما بعد، فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغي الموفي بأهله إلى النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته. يا ساتر، ما هذا التهديد والوعيد؟ كان الفسق بالبصرة كثيرا فاشيا ظاهرا. إنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه، من ترككم الضعيف يقهر ويؤخذ ماله، وهذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر. يا ساتر يا رب، ألم تكن منكم نهاة تمنع الغواة؟ هؤلاء قوم أفسدهم الشيطان. حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا. إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف والشدة في غير عنف. صدق زياد. إياي ودعوة الجاهلية، فإني لا أخذ داعيا بها إلا قطعت لسانه، وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة. ماذا؟ هذا الرجل قوي كالموت. من غرق قوما غرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني. هذه خطبة رائعة يا أستاذ. نعم، الخطبة البتراء من أشهر خطب العرب يا مها، ولكن استمعي إلى ما جرى بعد أن ألقى زياد خطبته. أيها الأمير زياد، من أنت؟ أنا عبد الله بن الأهتم. وماذا تريد؟ أشهد أيها الأمير لقد أتيت الحكمة وفصل الخطاب. كذبت، ذلك نبي الله داود عليه السلام. أيها الأمير، إنما المرء بجده والجواد بشده، وقد بلغك جدك أيها الأمير ما ترى، وإنما الثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء، وإنا لن نثني حتى نبتلى. صدقت يا أحنف بن قيس، صدقت. الأحنف بن قيس هذا من سادة العرب يا أستاذ، ويضرب به المثل في الحلم كما يضرب المثل بحاتم في الكرم، ويضرب المثل بالقاضي إياس بن معاوية في الذكاء. إقدام عمر في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. هذه حكاية الخطبة البتراء، فما هي حكاية الشوهاء؟ الشوهاء هي خطبة سحبان وائل أخطب خطباء العرب، وقيل لها ذلك من حسنها، ذلك أنه خطب بها عند معاوية بن أبي سفيان، فلم ينشد من بعده شاعر ولم يخطب خطيب. وسحبان هذا يضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة يا أستاذ؟ خطيب العرب، ومن الخطب المشهورة الخطبة العذراء، وهي خطبة قيس بن خارجة. وما حكايته؟ كان قيس بن خارجة بن سنان من شهود حرب داحس والغبراء في الجاهلية، وهي الحرب التي أكلت الأخضر واليابس وقتل فيها كليب، ثم انتهت الحرب وحمل رجلان من الشيوخ دياتها على راحلتين، فضرب قيس بصفيحة سيفه مؤخرة الراحلتين. من الرجل؟ أنا قيس بن خارجة ابن سنان، وهذه الحرب ما لي فيها شيء أيها الرجلان. ما عندك يا قيس بن خارجة؟ عندي قرى كل نازل، ورضا كل ساخط، وخطبة من لدني تطلع الشمس إلى أن تغرب، آمر فيها بالتواصل، وأنهى فيها عند التقاطع. وقالوا إن قيسا خطب يوما إلى الليل، فما أعاد فيها كلمة ولا معنى. ومن الخطباء المشهورين في العوام والمقدمين في الخواص خالد بن صفوان، كان عند أمير المؤمنين المهدي، وكان من سماره وأهل المنزلة عنده. وما حكاية خالد بن صفوان يا أستاذ؟ كان في مجلس أمير المؤمنين المهدي، وعنده ناس من أهل اليمن من بني حارث بن كعب، وهم أخوال المهدي، ففخروا على خالد بن صفوان وأكثروا في القول، وخالد ساكت لا يتكلم. لما لا تتكلم يا خالد بن صفوان؟ ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ هؤلاء أخوال أمير المؤمنين وأهله، وأنتم أعمام أمير المؤمنين وعصبته. قل تكلم. وما عسى أن أقول لقوم كانوا بين ناسج برد ودابغ جلد وسائس قرد وراكب حمار، دل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة وملكتهم امرأة. كيف؟ بين لنا يا أستاذ. هذا كلام مليح مقبول عظيم القدر جليل، فإن أهل اليمن ينسجون الأقمشة، والبرد اليماني مشهور، وهم يدبغون الجلود، ومطاياهم الحمير، ولعابهم القرود. وقد غرق سد مأرب بسبب فأرة، وملكت بلاد اليمن امرأة هي بلقيس ملكة سبأ. وكل هذا التاريخ والعلم ذكره خالد بن صفوان في هذه الكلمات القليلة. إذا كان خالد قد فكر وتدبر هذا الكلام، فهو للرواية الحافظ والمؤلف المجيد. وإذا كان هذا شيئا حضره حين تحرك لسانه، فما له نظير في الدنيا. هذا هو قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد. جاهلت يا جاهل، هذا خالد بن صفوان. أعرفه، كان يجلس في دكان الخياط هنا عند أول الزقاق. يا أبا هفان، هذا الرجل مات. مات؟ يرحمه الله. ها؟ مات قبل أن توجد أنت في الدنيا يا أبا هفان. يرحمه الله مرة أخرى يا جاع. مات قبل أن أولد أنا. يا فهم. دعنا من هذا يا أبا هفان، فقد كان خالد بن صفوان من أهل البيان. وماذا قال خالد بن صفوان يا أبا عثمان؟ تفضل يا سيدي قاضي القضاء، اجلس، هذا مكانك. أشكرك يا مها. حدثنا، حدثنا يا أبا عثمان. كان رجل ينتسب إلى عبد الدار بن قصي، ويقول إنه من ذؤابة قريش، حتى أزعج الناس بادعاء هذا النسب. وماذا قال له خالد بن صفوان يا أستاذ؟ استمع إليه يا مها. هاشمتك هاشم، وأمتك أمية، وخزمتك مخزوم، وأنت من عبد دارها ومنتهى عارها، تفتح لها الأبواب إذا أقبلت، وتغلقها إذا أدبرت. هذا كلام في غاية البلاغة يا أبا عثمان. لقد جمع خالد بن صفوان سادة قريش من بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم في كلمات يا جاحظ، في كلمات. ومما يعجبني في أحاديث البلغاء قول أحدهم عندما سئل عن رجل فقال إن له شرفا وبيتا وقدما، فنظروا فإذا هذا الرجل ساقط من السفلة. ووصفه بهذا الوصف؟ كيف ذلك يا أستاذ؟ قيل لهذا الرجل كيف وصفت هذا السافل بهذه الأوصاف؟ فقال لسائله ما كذبت، شرفه أذناه وقدمه التي يمشي عليها، ولا بد من أن يكون له بيت يأوي إليه. هذا باب من أبواب الأدب؟ نعم، وهو باب عجيب غريب. استمعوا إلى بعض عجائبه. أسمعنا يا أبا عثمان. قبل السماع لرأي يا مولانا قاضي القضاة. ها؟ ماذا تريد يا أبا هفان؟ ندعو نفيسا إلينا. يا نفيس يا نفيس. لماذا يا أبا هفان؟ يحضر الهريسة لمولانا قاضي القضاء ولكم جميعا. ما حكاية هذه الهريسة يا أبا هفان؟ ستراها يا مولانا. أحضر الهريسة يا نفيس. بعد أمر سيدي. أحضر لنا هريسة أبي هفان يا نفيس. هكذا قلت لك يا شيخ هفان، لا بد من إذن سيدي الجاحظ. وقد أعطاك الإذن يا نفيس، ماذا تريد بعد ذلك؟ لا شيء. خذ هذا الدرهم لك، إنه درهم عزيز، لن تجد في بغداد درهما مثله. انظر. هذا درهم مثل كل الدراهم يا شيخ هفان. لا، درهمي هذا خبأته في حزامي 10 سنوات، ليس كمثله درهم يا نفيس. كان مخبوءا في خبيئة يا نفيس. أخذ الدرهم يا سيدي أبا عثمان الجاحظ. وخبئه في حزامك يا نفيس كما خباه أبو هفان. وضع الهريسة في التناور، سخنها يا نفيس، فالهريسة الهريسة لا تؤكل باردة، ويستحب أن تؤكل ساخنة. كفى يا أبا هفان، نريد سماع الأستاذ. وهل منعت؟ أحضرت الهريسة ودفعت درهما وتلومونني. غدا إن شاء الله سنأكل الهريسة.